الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سبق لنا الكلام على ما يسر الله تعالى من فوائد آخر آية في سورة البقرة، ولنكمل هذه الفوائد بحول الله وقوته. من فوائد الآية الكريمة أن من أكل وهو صائم ناسيا فلا إثم عليه ولا يقضي، لأن هذا من باب فعل المحرم، والمحرم المقصود العدم، المقصود عدمه لا المقصود إيجاده. فإذا ارتكبه الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، فكأنه لم يفعله تماما، عبادته صحيحة ولا إثم عليه. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي قوله فليتم صومه دليل على أن صومه لم ينقص، ولو أكل يظن أن الشمس قد غربت لكون السماء مغيمة فأظلمت الدنيا، فأكل ظانا أن الشمس غربت ثم انجل السحاب فإذا الشمس لم تغرب، فليس عليه شيء لأنه جاهل. لكن إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه أن يتوقف عن الأكل وأن يلفظ ما كان في فمه. إذا قال كيف لقضى عليه أكل في رمضان، قلنا نعم، لكن هل هو جاهل أو عالم؟ الجواب جاهل، إذن داخل في قولها وأخطأنا. وهذا دليل عام، وهناك دليل خاص في الموضوع، وهو ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لكان من دين الله، ولوجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه ويأمرهم بالقضاء، ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من دين الله وشريعة الله، والله تعالى قد حفظ هذه الشريعة. فلما لم ينقل الأمر بالقضاء ولا القضاء علم أن القضاء ليس بواجب. فإن قال قائل: لو أن إنسانا صائم وفيه غيوم كثيفة وأفطر عند الظهر هل تعذرونه؟ نقول: لا نعذره، لأنه معتدي، وإنما نعذره إذا كان الوقت قريبا من الغروب، يعني أنه يتحرى غروب الشمس لكن لم يتأكده بواسطة الغيم. أما إنسان يفطر في نصف النهار ويقول أفطرت في يوم غيم، فهذا لا أحد يقره. ومن فوائد الآية وأحكامها أن الإنسان لو أعطى الفقير زكاة ماله يظن أنه فقير، فبان أنه غني، فزكاته مقبولة، زكاته مقبولة. لأنه حين إعطائها الزكاة، حين إعطائه الزكاة يظن أن ذمته برئت. ويدل لذلك حديث الرجل الذي تصدق بصدقة على غنم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غنم، فقيل لهذا الرجل إن صدقتك قد قبلت. ولأن الغنى والفقر أمر خفي، لكن إذا غلب على ظنك أن هذا ليس من أهل الزكاة فالواجب أن تقول له إن شئت أعطيتك، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأما إذا غلب على ظنك أنه فقير فلا حاجة أن تقول له هذا. وإذا علمت أنه كاذب وأنه غني لكنه يسأل الناس أموالهم تكثرا فانصحه وشدد عليه ولا تعطي، فتساعده على الإثم والعدوان. ومن ذلك أن الرجل إذا أحرم حرمت عليه محظورات الإحرام، ومنها الطيب. فلو أن المحرم تطيب ناسيا فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، لكن متى ذكر وجب عليه غسله إن كان على البدن، وإن كان على الإحرام وجب عليه إبدال الإحرام أو غسل الإحرام. ومن ذلك أيضا لو أن المحرم صاد حمامة بعد إحرامه قبل أن يدخل حدود الحرم ظنا منه أن الصيد لا يحرم إلا إذا دخل حدود الحرم، فلا شيء عليه، حتى لو أكلها فلا إثم عليه ولا جزاء، ذلك لدخوله في قوله أو أخطأنا. ومن ذلك لو أن المحرم بالحج جامع زوجته ليلة مزدلفة ظنا منه أن الحج عرفة وانتهى، يسمع أن الحج عرفة وقف بعرفة وانتهى، فجامع ليلة مزدلفة جامع زوجته جاهلا، فليس عليه شيء، حجه صحيح ولا يلزمه القضاء ولا فدية عليه، ذلك لأنه لم يتعمد بل هو جاهل. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. ومن ذلك لو أن رجلا قطع شجرة في الحرم من غير ما زرعه الآدمي مما ينبت من المطر ولكنه لا يدري أن ذلك حرام، يظن أن قطع الشجر حرام على المحرم، وأما المحل فلا يحرم عليه، فلا شيء عليه، ليس عليه إثم لأنه كان جاهلا. لكن ظنه أن الشجر يحرم على المحرم خطأ، لأن الشجر ليس حراما على المحرم، حرام على من كان داخل حدود الحرم، وأما ما كان خارج حدود الحرم فهو حلال، يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقطعه. وأما ظن بعض الناس أن قطع الشجر تابع للإحرام فليس بصحيح. وإلى هنا ينتهي ما أردنا استنباطه في هذه الحلقة، وإلى حلقات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.